بكوخنا يا ابني بهالكوخ الفقير، والتلج ما خلى ولا عود حطب، والريح عم يسفر فوق منه صفير، وتخزق بهالليل شباكك يدقوا العصافير بجوانحن يا جوانحن المنتشرني، جايين يتلطوا عكتر الزمهرير، ورفيقك البل شو مشتاق لك كتير، مخبي لك بعبو شمية سوسني يا ابني. يا عيني لطير اتفقدك يا رجوتي بعدك صغير، عمرك وعمر العطر ما كفوا السنين، وشو الدنيا يا ابني وشو طعم الدنيا، ما هبجت وجهي بيديك الحرير. شو الجرس هالحامل بشارة العين، شو الجرس هالحامل بشارة العين، شو ألف عيد وألف أنينة تنبيه، صوتك لي الدحرج بقلبي وعم يضيع، نازل عن التلي بهالواد البعيد حامل بإيد وبإيدي الربيع. ومن يوم هالغيبة والله يسامحك، ومن يوم هالغيبة والله يسامحك، عم فرفت بهالفل عم قطف رحال، عم بستعير من السما أجمل الوان، عم بستعير من السما وخرتش على الحيطة لنوم لمحك، وهالقلب عم حفو على جرين السرير، عم مرمغ بلعبك بمطارحك بفراشك بريحة ريشات جوانحك بيغب برتاح وافر حصانك هالصغير يا ابني بفراشك بريحة عيشة جوانحك بغبرة حوافر حصانك هالصغير